الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب النكاح في باب المحرمات النكاح. وكما قلت في الأسبوع الماضي، سأحاول أن نقطع مرحلة حتى نقف، لأنه كما تعلمون لم يبق إلا دروس معدودة، على موقف مناسب بإذن الله. فسأجمع بين إيضاح النص، وهو هدف الرئيس في هذا الكتاب، ومع الشرح الذي نحتاج إليه والتعليق اليسير بما لا يكون مملا أو طويلا بإذن الله. فنواصل كما بعد أن نسمع من أخينا الكريم الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، حكاه ابن المنذر إجماعا، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. بدأ المؤلف الآن بذكر النوع الثاني والقسم الثاني، وهو المحرمات إلى أمد. ويبدو أن بعض النسخ التي معكم، والعجيب أني وجدت أن هذا تكرر في أكثر من نسخة، مكتوب المحرمات إلى أبد، أليس معكم إلى الأبد؟ هذا خطأ طبعا، الأبد الذي مضى معنا كالأخت والعمة والبنت وغيره، أما هذه إلى أمد، إلى أمجل. فرجعت لبعض النسخ ووجدت الخطأ. طبعا هذا الفصول ليست موجودة في النسخة الأصلية التي يقرأ منها الشيخ، وإنما هي من إضافة المحققين، فيبدو أنهم توارثوا الخطأ. فالصحيح أنه المحرمات إلى أمد، أي إلى أجل، أي أن تكون الآن لا يجوز أن يتزوجها، لكن إذا زال السبب والمانع تزوجها، فإذا يكون فتحريمها مؤقتا كما يقال، أو إلى أمد أو إلى أجل أو نحو ذلك، فليس إلى أبد كما قال من وضع هذا الباب. قال: ويحرم الجمع بين الأختين، بين المرأة وعمتها أو خالتها. بالنسبة للحديث، حديث متفق عليه. بدأ يعدد كما قلت المحرمات إلى أمد، والوقفة الأولى ذكر بعض العلماء قاعدة، قالوا من المحرمات أيضا إلى أمد لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى ما جاز له أن يتزوجها، أرادوها أن تكون ضابطا. ولكن العلماء أو بعض الفقهاء قال هذه القاعدة فيها نظر في هذا الباب، تصلح في باب المحرمات إلى أبد، أما إلى أمد فلا. وذكروا مثال، قال مثال: يجوز للرجل، لاحظوا إذا كان أحدهما ذكر والأنثى، قال لما جاز أن يتزوج، فإذا لا يجمع الرجل بينهما. نعطي المثال الذي فيه الخلل، هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ثم يجمع معها زوجة أبيها إذا مات عنها أبوها أو طلقها؟ نوضح المثال: رجل تزوج امرأة اسمها هند، أبوها اسمه علي، هذا علي عنده زوجة، طبعا واضح أن المقصود بها زوجة ليست أمها، زوجة اسمها نقول هينة. هذا الرجل الذي هو علي أبو هند طلق هيلة أو مات عنها، هل يجوز للرجل الذي تزوج هند أن يتزوج هذه المرأة هيلة، أن يجمع بينها في وقت واحد بين هند وهيلة، وتجد أن هذا وهما جارتان أو ضرتان تقول هند لهيلة أنت عمتي أو خالتي على لغتنا، مع أن في الوقت نفسه أصبحت جارة وضرة لها، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز. بينما لو أخذنا بالقاعدة أن لو كانت هند أخو هند، نقول لو كانت هند ذكر اسمه صالح، هل يجوز أن يتزوج زوجة أبيه التي هي هيلة؟ ما يمكن أن يتزوجها، فأصبح أحدهما ذكرا نقول صالح بدل هند، يعني أخوها شقيقها، وتبقى هي هذه هيلة كما هي، هل يجوز أن يتزوجها حتى بعد وفاة أبيه أو طلاقه؟ لا يجوز، لأن زوجة والده، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم فقد نكح أبوه. إذن القاعدة القول أنه لا يجمع بين امرأتين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لما جاز له أن يجمع بينهما أو أن يتزوجها، نقول انخرمت بهذا المثال. واضح يا أخواني المثال؟ إذن في باب إلى أبد طبيعي، عمة الإنسان خالته إلى أمد الذي مر معنا إلى أبد، أما بالنسبة إلى أمد فقد لا تضطرد، والقاعدة أيها الأخوة إذا لم تضطرد فيكون مسلما فيها. إذن نقول في هذه الحالة، قال الشيخ شيخنا الشيخ محمد، من أفضل القواعد أن الإنسان نقول لا يجمع كما ورد في الحديث والآية، وأن تجمع بين الأختين هذه الآية والحديث أنه لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، طبعا وإن نزلنا، يعني لا يجمع بين المرأة وخالتها وإن نزلت، ما دامت تقول لها يا خالة، سواء خالتها حقيقة أو خالت أمها أو خالت جدتها أو هكذا، المقصود ما دامت خالة أو عمة وإن نزلت فاستحيل أنه لا يجمع بينهما. هذه المسألة الأولى. ويقول الأخذ بالقرآن وبقواعد القرآن أولى والسنة، واضح القرآن والسنة، لا يجوز الجمع بين الأختين ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وهكذا، قلت وإن نزلنا. قوله من نسب أو رضاع، من النسب واضح لا يجوز الجمع بين أختين من نسب. طيب من الرضاع حكاه ابن المنذر إجماعا، حكاه ابن المنذر إجماعا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجوز أن يجمع بين الأختين من الرضاع، لأنه قال من نسب أو رضاع، ومع ذلك فهذا القول ضعيف جدا. وممن ضعفه أيضا شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، وقال الحديث صحيح كما تعلمون، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أنه لا يجوز الجمع بين الأختين من النسب لا يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، وهذا يختلف عن المسألة التي مرت معنا سابقا في الدرس الماضي. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، ونواصل إن شاء الله. نعم. فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فيهما، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى فبطل فيهما، فإن جهل أسبق العقدين فسخهما حاكم إن لم يطلقهما لبطلان النكاح في أحدهما وتحريمها عليه، ونكاح إحداهما صحيح ولا تتيقن بينونتها منه إلا بطلاقهما أو فسخ نكاحهما فوجب ذلك، ولإحداهما نصف مهرها بقرعة وله العقد على إحداهما في الحال إذن، وإن وقع العقد مرتبا وعلم السابق صح الأول فقط لأنه لا جمع فيه، وبطل الثاني لأن الجمع حصل به. الآن عدة مسائل، عندنا عدة حالات. لو أن إنسان جمع بين أختين أو مرأة وعمتها أو خالاتها على حسب ما مر، هذا لو عدة حالات، إما أن يكون العقد وقع في عقد واحد، يعني يجمع بين الأختين في عقد واحد، اثنين أن يكون في عقدين مختلفين في وقت واحد، ثلاثة أن يكون أو أن يكون عقدان تقدم أحدهما على الآخر لكننا جهلنا لا نعلم أيهما الأول وأيهما الآخر. الثالثة الرابعة أن نعلم أي العقدين هو الأول. نأخذ الأمثلة. الأمثلة كيف يقع في عقد واحد الجهل تعلمون مصيبة وداء. لو جاء رجل وقال والله أنت غالي علي لشخص جاهل نعم وأنا بزوجك بدل ما يقول صاحب مدين نريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين قال أني أريد أن أنكحك ابنتي هاتين أنكحتك ابنتي هاتين قال ذاك قبلت. الآن وقع العقد في وقت واحد ومن شخص واحد. النوع الثاني وهو اللي طيب كيف يقع في عقدين مختلفين في وقت واحد؟ طبعا أيها الأخوة هذا الفقهاء يصورون مثل هذه الأشياء ولو كانت من أندر النادر حتى يحكمون المسألة حتى ما يأتي من يدخل ويحدث خرقا في المسألة، وإلا فمثل هذه الأمثلة نادر جدا الوقوع. طيب كيف يقع الأقدام؟ من الأمثلة حتى أجيب لكم مثال السهل، قالوا لو أن رجلا وكل اثنين قال والله أنت مسافر يا أخي الكريم نعم لبلد معين فوكلتك تبحث لي عن زوجة، هذا يقع كثير الآن. ووكل شخص آخر بعد قال أيضا أنا أريدك تبحث لي عن زوجة، ويكون مثلا إكمال المثل أب لابنتين أو بنات قد وكل من يزوج بناته، فواحد من الوكلاء وجد أحد الأخوين مثلا أو أحد الوكيلين، وواحد من الوكلاء وجد أحد الوكيلين وكلاهما خطب لفلان وعقد في وقت واحد، معناه وقع العقد على أختين من وكيلين لشخص واحد أو من وكلاء لشخص واحد، فهذا إذن وقع العقد في وقت واحد. هذا باطل، نقول في هذه المسألة هذا عقد باطل سواء كان من شخص واحد جهلا كما قلنا قبل قليل أو كان من شخصين، وإن كانت المسألة نظرية لكنها ممكنة الوقوع، ليست المهم ما دامت ممكنة الوقوع وليست مستحيلة الوقوع فإذا لا بد نناقشها، ليست مستحيلة لكنها نادرة الوقوع. وقلت لكم قد يقع في مثل هذه الحالات الآن في السفر وتقع غرائب، يعني حتى أوضح لكم يذكر لي أحد الأخوة قصة، يقول شخص ذهبت زوجته إلى جدة استأذنته من مكة إلى جدة على أن تأتي فتأخرت فذهب إليها، هي شعرت أنها تأخرت أخذت واحد من إخوانها وذهبت إلى مكة وهو خرج إلى جدة. يقول في الطريق خرجت سيارته من الطريق السريع إلى الطريق الآخر فصدمت السيارة فإذا هي زوجته ومات جميعا رحمهم الله. عجيبة مثل هذه القصة لكن تقع مثل هذه القصص لله حكمة، وأحداث تقع كثيرة، فإذا لا يعني غرابة القصة عدم الوقوع، والله حكيم عليم. فالشاهد إذا وقع مثل ذلك بعقد واحد أو بعقدين مختلفين يعني ممن يحرم زواجهم، وبالضرورة أنا قلت ترى أختين لأن أحيانا قد لا تكون أختان، قد تكون هذه أخت وهذه عمة يعني، وقد يكون هذا أسهل بالوقوع بعد أيضا، قد تكون هذه أخت وهذه عمة، هذا راح يخطب من هذه من هذا وهذا يخطب من هذا وهذا ما يحتاج إلى وكالة، أحيانا يكون أسهل إلا أن يكون الرجل قد وكل شخصا مثلا. فلهذا يقع كثير، هذا وارد، أقول ما أقول كثير أقول يقع. فهذا عقد باطل لأنه وقع عقدان في وقت واحد ليس أحدهما صوابا، فإذا كما قال المؤلف فبطل فيهما، لا مزية، ما نستطيع نفضل واحد على الأخرى أي عقد على آخر. طيب إذا جهل هم فعلا كان سافر هذا وهذا سافر أو هذا بلد وهذا بلد لكن اتضح أن هذه أخت هذه أو هذه عمة هذه أو خالتها وكلاهما في بلد لكن جهلنا ما ندري من الذي العقد الأول، فقال العلماء يطلق. طيب إذا رفض يطلق يفسخه الحاكم لأننا لا نستطيع أن نجزم أيهما التي عقد عليها أولا وأيهما التي وقع عقدها خاطئة. فإذا رفض الطلاق طيب قد يقول قال لماذا طلاق هنا؟ قال يبطل هنا الطلاق لأنه حقيقة أحد العقدين صحيح والعقد الآخر باطل. قطعا أحد العقدين صحيح الذي سبق عقد صحيح لكن الثاني عقد باطل، لكن لأننا لا نعلم فإذا نقول طلاق هنا ولا نقول كالأول أنه باطل. هو يقينا أحدهما باطل والآخر صحيح لكن لعدم العلم ومحاولة العلم فإذا يطلق الجميع كما سيأتي ويستأنف أو يفسخ الحاكم. ثم بعد ذلك بعد أن يطلق يأتي ويجوز له أن ينكحها، يجوز له أن ينكحها وحتى لا تحتاج في هذه المسألة عدة لأنه ولا لم يدخل بهما. وحتى قالوا في هذه الحالة قد يكون لو التي لم يقع عليها النكاح لا في لم يقع والأخرى رجعية. طيب المهر لأن إحداهما لها مهر قالوا يقرع بينهما، يقرع بينهما. وذكرت لكم سابقا أهمية القرعة في الأمور التي فيها مشاحة وتكون في الأمور العظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها إذا أراد أن يخرج مع في الغزو أقرع بين نسائه لأنه خلاص الإنسان هنا يستسلم للقرعة ولا يستطيع أن يتهم أحدا فيها إذا كانت على الوجه الصحيح، كما حدث ليونس ذي النون عليه السلام وما كحما حدث لمريم إذ يلقون أقلامهم عليه السلام في لأنها تصبح عادلة ولا يستطيع يغضب إلا من يتضجر من القدر، وأعوذ بالله أن يتضجر الإنسان من القضاء والقدر لأن قضية القرعة قسمة من الله جل وعلا ليس للبشر حظ فيها إذا كانت فعلا قرعة على الوجه الصحيح، لأن القرعة كما قلت لكم الأسبوع الماضي قد تكون فيها حيلة، قد يكون فيها أمور أخرى إلى غير ذلك. ف يعني أحيانا يعني تجي صور كثيرة من صور القرعة ولكنها تكون غير دقيقة. إذا كانت القرعة على وجه الصحيح فهي حاسمة، قد تكون مرة وقد تكون ثلاثة أحيانا، يعني إذا كان اثنتان تكررا أو لا يجوز كلاهما جائز. فيقرع بينهما وتأخذ نصف المهر. لماذا نصف المهر؟ لأنه لم يدخل بها نصف المهر إلا إذا عفت أو عفى وليها. الصورة الأخيرة إذا وقع مرتبا لما رجعوا ما شاء الله كل واحد منهم قال والله بشرت لقيت لك وعقدنا، والثاني قال عقد، من عقد اكتشفوا أن هذه أخت لهذه أو عمتها أو خالتها. وأنا أذكر حالات كثيرة بعد الزواج اكتشفت مثلا المرأة أن زوجها إما أخ لها من الرضاع أو عم لها من الرضاع ولو مستيث مجرد الزوجتين، وهذا يقع وأعرف حالات بعينها وقعت بعد الزواج بل بعد أن أنجبوا، نعم بعد أن أنجبوا، وهذه مشكلات الرضاع لا يقيد لا يضبط. ثم يكتشفون بعد ذلك أن هذه المرأة نعم قد أرضعت الاثنين أو أرضعت هذه الفتاة وأمها أو خالتها أو أي سبب، المقصود أن تكون لا يجوز أن يجمع بين الزوج أن تزوج هذه الفتاة. فإذا كل واحد منهم جاء قال وخطبت لك ثم اكتشف أن عمتها أو خالتها أو أختها، طيب أنت متى عقدت؟ قال والله أنا عقدت مثلا في واحد في آخر شهر خمسة، الثاني قال في أول شهر ستة، خلاص انتهى الأمر. بل حتى لو عرف الفرق خمس دقائق بدقة فإن الأولى صحيح والثانية عقدها باطل، وبهذا تنتهي. يقول صح الأول وانتهى العقد، لأن الأول وقع في محله والثاني وقع في غير محله والله أعلم. ومن ملك أختين أو نحوهما كامرأة وعمتها أو خالتها صح ولو في عقد واحد. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في ذلك، وله أن يطأ أيهما شاء لأن الأخرى لم تصر فراشا كما لو ملك إحداهما وحدها، وتحرم الأخرى نص عليه لعموم قوله وأن تجمعوا بين الأختين حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش أو جامعا ماءه في رحم أختين، فإن عزلهما عن فراشه واستبرأها لم تحل أختها لأنه لا يؤمن عوده إليها فيكون جامعا بينهما. قاله في الكافي. الآن هذه مسألة جديدة. طيب من ملك أختين، الملك المقصود به هنا هو ملك اليمين، يعني ملك أمتين ليس قد يفهم البعض أنه من التملك، لأنه قد يحدث شبهة عند من يقرأ النص سريعا أنه يعني ليس أقصد من باب التملك عندنا اللي هو العقد، يعني عقد على أختين، لا، المقصود به ومن ملك أختين أو نحوهما، كل ما قال أختين فيقصد المرأة وعمتها أو خالتها، أي ملكهما ملك يمين، أي وجد امرأتين مملوكتين تباعان فتاتين بالسوق وهما أختان شقيقتان واشتراهما، هل يجوز أن يشتريهما؟ نقول يشتريهما، هذا مال لا يدخل في تحريم النكاح الذي مر معنا. طيب اشتراهما، أليس من حق الإنسان أنه إذا اشترى امرأة أي مملوكة واستبرأها وليست طبعا في عصمة رجل، أليس من حقه أن يطأها؟ بلى. طيب هل يجوز له أن يطأ هاتين أختين؟ لا. طيب هل تحرمان عليه؟ لا. ما الحل؟ من حقه أن يطأ الأولى، فإذا وطئ الأولى حرمت عليه الثانية، تبقى تحت ملكه كمملوكة لكن لا يجوز أن يطأها حتى لا يجتمع ماؤه في رحمين محرمين، فلذلك الملك يختلف عن الوطء، فلهذا قال له أن يطأ أيهما شاء اختار، لكن بعد ذلك تحرم الأخرى عليه لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. فطيب إلى متى؟ طيب لو قال خلاص أنا الآن بعد فترة أريد خلاص أوقف جماع هذه الأولى وأبدأ مع الثانية أستبرئها، قال لا، لابد حتى تحرم الموطوء عليه بإخراجها من ملكه أو أن يزوجها بعد الاستبراء، أما أن يعتقها أو يبيعها أو تبقى في ملكه لكنه يستبرئها فيزوجها شخص آخر، معنى خلاص أنه لا يعني تكون في حالة لا يجوز له أن يطعها وليس له قدرة على أن يطعها من ناحية الشرعية طبعا، فهنا يجوز أن ننتقل للأخرى لأن أصبحت الأخرى المانع زال، فهذا هو الذي أراده المؤلف باختصار شديد. نعم. ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها أو عمتها أو خالتها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة له، وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها أي الموطوءة بشبهة أو زنا بعقد، فإن كان له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنا أو وطئ، أي لو كان له أربع زوجات لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا، لئلا يجمع ماؤه في أكثر من أربع نسوة. هذه مسألة جديدة، أخف شخص والعياذ بالله وقع في الزنا أو نسأل الله السلامة وقع في غير قصد يعني في شبهة، والشبهة طبعا لا تعتبر زنا، تكون خطأ والشبهة تقع. طيب يقول نفس يطبق عليه، يقول المؤلف وهذا هو المذهب على نفس الأحكام، إذا وطئ امرأة بزنا أو شبهة فلا يتزوج أختها حتى تنتهي عدة هذه التي وطئت، يعني تستبرأ وتنتهي عدتها، يعني يثبت أن ليس فيها حمل وإن وقع حمل حتى تلد، فدامت في العدة فلا يجوز. وأيضا ذكر جميع الحالات التي أمامكم، بل قال إلى أنه لو كان عنده ثلاث نساء وإنسان والعياذ بالله وقع في رابعة زنا، فيقول ثم تاب، يقول بأخذ رابعة، نقول لا، هكذا على المذهب لا تأخذ رابعة حتى تخرج هذه التي زنيت بها أو وطئتها بشبهة من عدتها. نعم. فبل أعجب زاد المؤلف قال لو كان عنده أربع وقع والعياذ بالله في زنا أو وطئ بشبهة، يقول المؤلف أنه يترك واحدة من الأربع ما يجمع أبدا حتى تخرج الآخرة، حتى ما يكون جمع بين أربع. حقيقة هذا هو المذهب، لكن هذا القول ضعيف، وكما مر معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله، هل يكون النكاح كالسفاح؟ وقلت لكم أن هذه الكلمة لشيخنا، وأسأل أحد الأخوة لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لا يمكن أن يكون عقد النكاح الصحيح كالسفاح، يعني الزنا وكذلك الشبهة، فنقول هذا ضعيف. فإذا الإنسان لو أنه والعياذ بالله وقع في زنا ثم تاب توبة نصوحا بعد يوم أو يومين يجوز له أن يتزوج أختها، ولا نقول ينتظر حتى تقع ردها، فضلا عن أن نقول إنسان له 4 زوجات ما دمت وقعتها في هذه الحالة انتظر حتى إذا كان حمل حتى ضع الحمل واحدة من زوجاتك جنبها حتى ما تكون كأنك جمعت. هذا لا دليل عليه، هذا من الغرائب وقول ضعيف واستنباطات لم يكن الأصل قام على دليل. فما دام الأصل لم يقم على دليل وبينت ضعفه في الأسبوع الماضي فإذا الفرع نقول إنه ضعيف والله أعلم. نعم. وليس لحر جمع أكثر من 4 زوجات إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته 10 نسوة: أمسك 4 وفارق سائرهن، رواه الترمذي. وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي 5 نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارق واحدة منهن، رواه الشافعي. وعن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي 8 نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: اختر منهن 4، رواه أبو داود وابن ماجه. قال في الشرح: والآية أريد بها التخير بين 2 و3 و4 كقوله: أولي أجنحة 2 و3 و4، ومن قال غير ذلك فقد جهل العربية. هذا الآن مسألة أخرى، هل يجوز للإنسان أن يتزوج أكثر من 4؟ لا يجوز. زواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية له، والحكمة أن يعلمها الله جل وعلا، وله من الخصائص ما ليس لغيره، وبخاصة أنه ليس كما يقول المستشرقون قاتلهم الله تزوج شهوة، هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ولو أراد أن يتزوج شهوة لأخذ من الأبكار، وأيضا لأخذ وطلق، لا، وتزوج كلهن سيد ما عدا عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا هو تزوج الحكم عظيمة جدا، في كل زوجة تجد لها حكمة، هذه بنت أبي بكر، لاحظوا الأربعة هؤلاء الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ عائشة بنت أبي بكر صاحب، ويأخذ حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه، بل حتى إنه لما طلقها أمره جبريل بأمر الله أن يراجعها من أجل عمر رضي الله تعالى عنه، هذا حكمة عظيمة، وكلهن قد تزوج. أما عثمان وعلي رضي الله عنهم فقد زوجهما النبي صلى الله عليه وسلم بناته، فزوج عثمان ابنته ولما مات تزوجه الثانية كما تعلمون، لكن يسمى ذو النورين يعني نسبة إلى أثر. وعلي أيضا زوجه فاطمة، إذن كل الأربعة ناسبهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى لما في خيبر ولما تعلمون صفية أيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنت سيد قومها فأخذها سبيا ثم اختارها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها صاحبها أو صاحبها وهبها للنبي صلى الله عليه وسلم كانت من نصيبه الصحابي، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. فكل تجد واحدة من هؤلاء النسوة لحكمة، فلذلك ليس كما يشير المستشرقون ومن من أتباعهم الآن مع كل أسف ممن يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى وصل السخرية بأحد زعماء العرب الهالكين أنه نشر في على لسانه في صحيفة ونسب له كاريكاتير ديك وخلفه 9 دجاجات، هذا واضح مقصود بالسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال نقول التعدد للمؤمنين فقط 4، لا يجوز له أن يزيد عن هؤلاء 4. الحديث الأول حديث الذي أمامكم حديث غيلان حديث صحيح رواه الترمذي، أما حديث نوفل بن معاوية فهو ضعيف، أسلمت وتحتي 5 نسوة، نقصد ضعيف من ناحية السند إلا معناه فصحيح. أما حديث قيس بن الحارث فحسن، قيس بن الحارث أسلمت عندي 8 نسوة حسن أيضا، أي مقبول صحيح. فإذا هذا الحكم صحيح. وقوله تعالى نعم فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة 2 و3 و4، وهذا معروف أنها التخير، أما تختار 2 أو 3 أو 4 فإن لم تستطع خفت من عدم العدل فواحدة، مثل قوله تعالى أولي أجنحة 2 و3 و4، وليس المقصود أولي أجنحة أن له 2 و3 و4، لا، الملائكة أولي أجنحة أما يكون له جناحة أو 3 أو 4 وهكذا. فإذا قال وهذه العبارة جميلة، قال ومن قال غير ذلك يقصد الرافضة فقد جهل العربية، فالرافضة معروف أنهم يوصلونها إلى 9، وهم الحقيقة ما وصلوها إلى 9، هم جعلوا النساء باسم المتعة متى شاء يتزوج ويطلق، وباسم المتعة المحرمة. فلا دليل لهم في هذه الآية، هذا فضلا إن كانوا يبحثون عن الاستدلال بآيات، فهم أبعد من يستدل بالآيات وبالنصوص الصريحة. ولنا معهم حديث بإذن الله قد يكون بعد الأذان. إذن هذا ما يتعلق، فالصحيح أنه لا يجوز أن يتزوج الحر، لاحظوا هذه المسألة الأولى، أكثر من 4، ويتعلق بذلك أحكام ستأتي الآن. نعم. ولا لعبد جمع أكثر من 2، وهو قول عمر وعلي وغيرهما رضي الله عنهما، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. والآية فيها ما يدل على إرادة الأحرار لقوله أو ما ملكت أيمانكم، ذكره في الشرح. أيضا العبد يتزوج 2 لنقص الحرية فيه، وسيأتي أيضا بيان من يتزوج، استطعنا اليوم وإلا في الدرس القادم إن شاء الله. فكما أن العبد أيضا خفف عنه في بعض الأحكام في بعض الحدود، فكذلك أيضا في بعض الأحكام يكون له نصف ما للحر. فالحكم أيضا أن العبد لا يجوز أن يتزوج أو أن يجمع بين أكثر من 2. نعم. ولمن نصفه حر فأكثر جمع 3، نص عليه 2 بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق. هذا أيضا النوع الأخير، أحيانا الإنسان يكون كما تعلمون مبعض، يكون مبعضا نصفه حر ونصفه مملوك، يكون عنده شخصين، أو هو كما مر معنا ولا في استراية كما تعلمون. الشاهد أن يكون مبعضا، فإذا كان مبعضا فننظر، إن كان نصفه حرا والنصف الآخر مملوكا فيأخذ بالحرية 2، لأنه له حق 4 الحر فيأخذ 2، والمملوك له 2 يأخذ 1. لكن المؤلف دقيق جدا فقال ولمن نصفه حر فأكثر، لأنه لو كان أقل ما جمع، لأنه لو كان أقل فلا يكون له ذلك. لو كان مثلا ثلثه حر، فالصحيح أنه هنا لا ينقسم، ما يأخذ إلا 2. لو كان ثلثه حر، أو نقول 49%، اسمحوا لي على هذا المثل، 49% منه حر، 51% مملوك، لا يأخذ إلا 2، لأن هنا لا تقبل القسمة في هذه الحالة، فيغلب الحظر على المبيح، الحاضر على المبيح. لكن لما يكون نصف أكثر ولو إلى 90%، فإنه لا يجمع أيضا أكثر من 3، ما يقول أنا نسبة الحرية 90% أو 95 أخذ 4، لا، لأنه لا زال في جزء من العبودية، فنقول له تأخذ بالنصف، والله أعلم. أما إذا كان أقل من نصف فيبقى على أنه لا يأخذ إلا 2. نعم. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر طلق واحدة من 4 وعبد طلق واحدة من 2 حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها، نص عليه، لأن المعتدة في حكم الزوجة إذ العدة أثر النكاح، وإن ماتت فلا يحرم نكاح بدلها، نص عليه لأنه لم يبقى لنكاحها أثر. هذه مسألة أيضا تحتاج وقفة، أحيانا يلغز عليها بعض العلماء ويقولون متى يكون للرجل عدة، متى يكون للرجل عدة، معروف أن العدة للمرأة، يقولون يكون للرجل عدة لو عنده مثلا 4 زوجات وطلق واحدة، فإنه لا يجوز له أن يتزوج من الغد كما ذكر المؤلف حتى تنقضي عدة المطلقة. فإذا انقضت عدتها وقد تجلس فترة قد تكون حاملا، وهي لا تخرج الحامل من العدة حتى تضع. نعم. وأذكر رجلا مزواجا، وهذه القصة حقيقية ليست، وأعرف أطرافها، وحدثني بعض أقارب المرأتين المخطوبتين، خطب امرأتين وهو رجل يتزوج كثيرا، وكان عنده 4، فطلق 2. طبعا متى العقد؟ فقال لأهل كل واحدة أنتم عقدكم إذا خرجت فلانة من العدة، وأنتم عقدكم إذا خرجت فلانة من العدة. عاد يقول لصاحب أو قريب لإحدى المرأتين المخطوبتين، يقول دائما هذه الفتاة أو المرأة لأنه رجل له وجاهة وله مكانة تسأل تقول شلون فلانة عسى طيبة ما طلعت من العدة، لأن عقدها معلق على خروجها من العدة وتخشى تطلع حامل تنتظر 8-9 أشهر أو أكثر. نعم، فهذه من الطرائف طبعا، فهو حكم شرعي صحيح لأن ما دام على ورجع الطلاق رجعي. لكن المؤلف هنا لم يفرق، هنا الكلام المؤلف فقط قال وإن ماتت فلا أحرم بدلها، يعني لو أنه ماتت امرأة زوجته الرابعة أو طلقها ثم ماتت على أي الحالتين خلاص انتهى، ماذا ينتظر؟ خلاص ليس هناك حداد ولا غيره للرجل، فيجوز أن يتزوج. وقد حدثني أحد المعددين للزواج بنفسه، هذه من الطرائف، وهو من طلاب العلم، يقول مرة من المرات عدتي 6 ساعات. نعم، فقلت له كيف يا شيخ؟ قال طلقت الرابعة وبعد 6 ساعات ولدت والحمد لله فتزوجت. نعم، فخرجت من عدتها بالولادة بعد 6 ساعات، وأحيانا يقول أنتظر حتى تخرج من العدة كاملة لأنه يأخذ بالسنة فلا يطلق بائنا. المؤلف لم يفرق بين الطلاق الرجعي ولا البينونة الصغرى ولا البينونة الكبرى. أحيانا قد يكون الطلاق رجعيا، إنسان طلق زوجته الرابعة وطبيعي أن تنتظر حتى تخرج من العدة 3 قروء، وقد تكون بينونة صغرى كسميها العلماء كالخلع، مع أنه يجوز له كما مر معنا أن يتزوجها، هذه بينونة لكن بينونة صغرى. وبينونة كبرى إذا طلقها الطلقة الثالثة أو 3 طلقات، على من قال بأن 3 طلقات في مجلس واحد، وإن كان هذا الكلام فيه تفصيل طبعا طويل سيأتينا إن شاء الله في باب الطلاق، لكن المهم أن يكون طلقها طلاقا بائنا، يعني لا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. أما إذا كان الطلاق رجعيا فصحيح لا يجوز له أن يتزوج حتى تخرج التي طلقها من عدتها، لأن لا حكم الزوجة، ولو مات ورثته، ولو ماتت ورثها. البينونة الصغرى لا ترثه لكنها يجوز له أن يتزوجها، لو إنسان خالع في المحكمة ثم بعد أيام رأى من المصلحة أن تعود. فالعلماء مر معنا لعله أنه يجوز أن يتزوجها ويعقد بعقد جديد، فإذا العقد وارد قالوا في هذه الحالة. أما البينونة الكبرى لا يحق له أصلا أن يرجع لها إلا بعد زوج آخر. فهذا القول الراجح، أن من كانت بين إذا طلق امرأة وكان الطلاق بائنا بينونة كبرى فلا ينتظر فيتزوج ولو بعد ساعة من طلاقها وإتمام الطلاق البائن. ويترتب على هذا مسائل أخرى ليس الموضوع فقط، هو ما مر معنا في الموضوع الرابع لأن كل كلامنا عن الرابعة، لكن حتى بين الأختين، حتى بين الأختين لو أن إنسان عنده امرأة وأراد أن يتزوج أختها فطلقها، وسبق أن ذكرت لكم أني أعرف رجلا موجودا الآن أولاده من أختين وكلاهما موجودتان طبعا واحدة تحت يده، ثم طلقها فلما خرجت من عدتها خطب أختها، فذهب أبوها وكان رجلا عاقلا وقال لابنته يا ابنتي زوجك أبو أولادك الذي طلقك جاء يخطب أختك، قالت لا تفرطوا فيه، لم يكتب الله بيني وبينه شيء، تزوجوه الأخت وهي أم أولاده ومعه إلى الآن. وقالوا هذا من ذكاء المرأة الأولى، أرادت أن يكون أولادها عند أختها، لأنها تعلم ما يكون أحيانا إذا كان الأولاد إن لم يكونوا عند الأب فمشكلة، وإن كانوا عند الأب عند امرأة أخرى، وهذا ليس مضطردا كلا، لكن قد يقع إشكالات كما تعلمون وهذا واقع اجتماعي. فأرادت أن يكون أبنائها عند أختها عند شقيقتها، ففعلا تزوج أختها وهي أم أولاده وإلى الآن. فنقول طيب، هل كان من حق ذاك الرجل لما طلق الأولى أن يتزوج أختها مباشرة؟ نقول لا يجوز لأنه كان طلاق رجعي. طيب لو كان طلاقا بائنا يعني أو خلع، نقول لا يجوز. طيب لو كان بائنا غيره ولا هو لم يحدث بينونة كبرى، نقول يجوز، لأن خلاص بانت منه وليس في أمل أن يرجع إليها أو ترجع إليه بعد زوج الآخر، فإذا لماذا نحرمه؟ فكل الأحكام التي مرت معنا تنطبق على هذه القاعدة. هذا ما يتعلق. ويؤكد هذا قال وإن ماتت، سواء نقول ماتت المرأة هذه الأخت وغيرها مباشرة أو كانت في العدة الرجعية البائن فلا إشكال، كذلك إذن البائن، لأنه كما أن الميتة غير وارد أن تعود إلى زوجها، فكذلك البينونة الكبرى لا يمكن أن تعود إلى زوجها إلا بعد زواج ونكاح، يأتي إن شاء الله في الفصل القادم فيما يتعلق بهذا الأمر. بهذا نكون أنهينا هذا الفصل، وأسأل الله التوفيق والسداد، وواصل مع موضوع آخر. صلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم. Thank you.